إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا ما يجب على المؤمن أن يعتقده حتى يتم إيمانه، فإن الإخلال بمباني الإيمان نقض له، والنقص في مباني الإيمان نقص له. يجب على المؤمن أن يعلم أن الله جل في علاه صانع خبير، حكيم عليم، علم كل شيء قبل صنعته، وكتب ذلك في كتاب عنده، وشاء ذلك وأوجده. الله خالق كل شيء، ويقول جل في علاه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويقول سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول جل وعلا: وما ننزله إلا بقدر معلوم. ويقول: فسالت أودية بقدرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، لما سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله خالقا وربا ومعبودا، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه لما بلغه عن أناس من أهل الإسلام قد أخلوا في هذا الركن وتكلموا فيه بغير العلم والبرهان، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. بل جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيها المؤمنون، الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب هو مبني عليها. الأولى: أن تعلم أن الله عليم محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال للكفار وهم في النار يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول لهم: اخسوا فيها ولا تكلمون. ثم قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. من أين قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه؟ من علمه جل في علاه، فإن علمه محيط بكل شيء. وكذلك يجب على المسلم أن يؤمن أن الله كتب كل شيء في كتاب. مهندس الصناعة البيت يخطط كل صغيرة وكبيرة حتى تخرج الصنعة دقيقة، فكيف بالعليم الخبير جل في علاه؟ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. والأمر الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة، فلا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة: أن الله تعالى هو خالق كل شيء. يقول سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقول سبحانه منبها أن لا نتحسر على كفر الكافرين وشرك المشركين، فيقول سبحانه: إن نشأ، لو أردنا أن نجبرهم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله قادر أن يجعلهم كلهم قسرا وقهرا وجبرا مؤمنين، لكنه سبحانه ترك لهم الاختيار، لأن الابتلاء يتم بذلك. عباد الله، إن المؤمن بالقدر قوي الإيمان، قوي البأس والشكيمة، متوكل على الله، يأخذ بالأسباب وقلبه معلق بخالق الأسباب. يشرب يعلم أن الله هو الذي يرويه، يأكل ويعلم أن الله هو الذي يشبعه. ولو شاء ألا تشبع من الطعام ما شبعت، ألا ترى أن فلانا يأكل اللقمة واللقمتين فيشبع، وفلانا يأكل ويأكل ويشبع، ألا ترى أن فلانا يعيش كذا وفلانا يعيش كذا. إن المسلم إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإن ذلك كله مبني على حكمة الحكيم وعدل العليم ورحمة الرحمن الرحيم، فلا يتضجر ولا يتحسر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. في الأرض أمر عام، في أنفسكم أمر خاص، إلا في كتاب مكتوب من قبل أن نبرأها، قبل أن نخلقها هو مكتوب، يومه تاريخه كل شيء. الناس يكتبون تاريخ ميلادك، هو مكتوب عند الرب جل وعلا. يكتبون إذا مت تاريخ وفاتك، مكتوب عند الله جل وعلا. كل ذلك في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. أيها المسلمون، إن الله تعالى حين قضى كل شيء وقدره فقد أعطى لك أيها العبد اختيارا ومكنك من سلوك طريق الخير، فلم يكلف الجماد أن يمشي لأنه لم يعطه رجلا، وكلفك أن تمشي لأنه أعطاك رجلا. لم يكلف الجماد أن يفكر، وكلفك أن تفكر لأنه أعطاك عقلا. فلا مكان في الإسلام بقول من يقول إن الإنسان مجبر على أفعاله، فاحذروا الجبرية وفكرهم وضلالتهم، بل إن الإنسان عنده اختيار في أمر الشرع. أي نعم، أنا وأنت والكل مجبرون في أمور ليس فيها ثواب ولا عقاب. لونك، شكلك، طولك، عرضك، سنك، حياتك، لسنا مؤاخذين، وليس فيها ثواب ولا عقاب. لماذا؟ لا اختيار لنا فيه. أين الثواب والعقاب؟ فيما لك فيه اختيار. صل صم، تصدق وأنفق، اعدل واصدق، فيه اختيار. أعطاك اللسان لتصدق ولتكذب، أعطاك العين لتغض البصر أو تفتحه، ولو شاء أن يعميك لأعماك فما رأيت شيئا، لكنه لا يجبرك. جل في علاه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيجب على المسلم أن يعلم أن له اختيارا، وإن كان اختياره لا يخرج عن مشيئة الرب العظيمة الكبيرة. فاختيارك خاص واختياره عام، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. والقاعدة العقلية الأصولية المضطردة لا تعارض بين عام وخاص، فأنت إنسان وبنو آدم بشر، هذا عام وأنت خاص. ولا يعني هذا أن هناك تعارضا بين الأمر والشرع، كما فهمه إبليس وأتباعه، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يعني إيش تريدون أن الله يجبركم؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، مما يخالف الإيمان بالقضاء والقدر ترك الأسباب وترك العمل بحجة أن الأمر قد كتبه الله وشاءه في الأزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وربك جل وعلا يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا. ويقول: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا ينبغي ترك الأسباب. ولهذا الذي يترك الأسباب في الأمور الشرعية انظر إليه في الأمور الدنيوية. يقول: الرزق مكتوب، ومن صباح الخير يذهب إلى الدوام. ليش تذهب إلى الدوام ما دام الرزق مكتوب؟ قال: لا، الله أمرني بالسعي. طيب، الله أمرك أنك كما أنه الرزاق وهو الهادي، يقول له صل، قال: الله لو هداني صليت. طيب يا كذاب، لو الله أراد أن يرزقك ليش تروح الدوام تبذل السبب هناك ولا تبذل السبب هنا؟ لهوى في النفس إبليس قد سيطر عليه. وإلا فنعلم أن الرزاق هو الله ونسعى في الرزق، والهادي هو الله ونسعى ونجتهد في الشرع حتى نحصل درجات العبودية. ومن الأقوال التي تخالف الإيمان بالقدر قول بعض الناس: ما شاء الله وشاء فلان. لا تجعل مشيئة فلان مع مشيئة الله، قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان. ومن الأمور المخالفة للإيمان بالقدر قول بعض الناس متحسرا متفجرا: لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو فعلت كذا لكان كذا وكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوجيهات الصحية. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ادفع عن العباد البلاء والوباء، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ورحمتك أوسع لنا يا رب العالمين. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ولسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.